أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل على حجية خبر الواحد بالإجماع وذكروا في تقريب ذلك وجوها، تارة يدعى الإجماع على حجية خبر الواحد اعتمادا على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من إجماع الطائفة على العمل بخبر الواحد، ولا يعتنى بما ذكره السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى من إنكاره جواز العمل بخبر الواحد في مذهب الشيعة، فيقال إن السيد أراد بذلك معنى آخر في قبال العامة كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. معلوم أنه لا يمكن الاقتناع في حجية خبر الواحد على دعوى الإجماع، فإن حجية الإجماع المنقول مبنية على حجية خبر الواحد، بل لا تلازم بينهما كما ذكرنا. حتى لو كان الخبر الواحد حجة لم يكن الإجماع المنقول حجة، لأن غاية ما نقول في حجيته من الخبر هو الخبر الحسي دون الخبر الحسي المستند إلى مقدمات استنباطية واجتهادية، فلا يمكن إثبات حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول. لم يدل دليل على حجية إجماع المنقول وحجيته فرع حجية خبر الواحد، فكيف يمكن إثبات حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول؟ وقد يدعى الإجماع على حجية خبر الواحد حتى من السيد قدس الله نفسه بدعوى أن السيد أنكر حجية خبر الواحد من جهة أنه جرى انفتاح باب العلم، وإلا لو فرضنا أن باب العلم كان منسدا السيد أيضا يرى حجية خبر الواحد، فالمسألة إجماعية حتى من السيد. وهذه الدعوى مضافة إلى منعها، إذ من المحتمل أن السيد لو كان بانيا على انسداد باب العلم لقال بحجية مطلق الزن من باب الانسداد لا بحجية خبر الواحد بخصوصه. على تقدير تقديمه أيضا إجماع منقول الكلام فيه هو الكلام في سبب، لا يمكن إثبات حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول حتى لو سلمنا هذه الدعوة. وقد يقرب الإجماع بوجه آخر فيقال إن هذه الروايات المودعة في الكتب المعتبرة التي أهمها الكتب الأربعة، هذا قد عمل بها الأصحاب من الأول من الزمان الأول إلى يومنا هذا، العمل بهذه الأخبار مورد للتسالم والإجماع، فيكون الخبر الواحد حجة بالإجماع. لم نر إلى الآن من رد هذه الروايات روايات الكتب الأربعة ولم يعمل بشيء من هذه الروايات، فالعمل بهذه الروايات مورد للتسالم بين الأصحاب ولا بد من العمل بها. فالجواب عن هذا أيضا ظاهر، فإن العامل بهذه الروايات المودعة في الكتب قد يستند العامل إلى دعوى القطع بصدور هذه الروايات، كما ادعاها جماعة من الأخباريين ذكروا أن هذه الكتب هذه الروايات مقطوعة الصدور من المعصومين سلام الله عليه، وذكروا لهذه الدعوى شواهد التي لا تتم، فجملة عملوا من هذه الجهة، وجملة عملوا الروايات الموصوف بها. ولو فرضنا أن الراوي ليس بإمامية، وجملة عملوا برواية الإمامي الذي لم يقدح فيه كالعلامة وغيره، وإلى غير ذلك من التفصيلات لم يثبت جواز العمل بهذه الروايات تعددا من جميع العلماء هذا لم يثبت كذبا. فهذا الوجه ايضا ثابت. قد يستدل على ذلك بوجه اخر ويقال فان العمل بخبر الواحد كان امرا مسلما واضحا في زمان المعصومين سلام الله عليهم من زمان النبي الاكرم الى اخر زمان المعصومين سلام الله عليه الى زمان الغيبه الى زمان الاعاجا هذا امر واضح بديهي. وان الناس لا يتمكن كل واحد منهم من سؤال الامام عليه السلام ومعرفة الحكم بلا واسطتين، فكانت الاحكام تنقل الى الناس بواسطة او واسطتين، ولا سيما الضعفاء والنساء او البعيدين عن مركز الأئمة سلام الله عليهم. لم يكن كل احد في البلد الذي يسكنه الامام عليه السلام، فطبعا ينقل الاحكام الشرعيه من بلده سلام الله عليه الى بلد اخر، ولم يكن هذا بطريق التواتر جزما بالنسبه الى كل واحد. وهكذا في زمان النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، أفيحتمل أن كل مسلم كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن كل ما يبتلي به من المسائل؟ الزمان لا يسع ذلك، ولا سيما النساء والبنات العجزاء البعيدون عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يحتمل. بل كانوا يعملون بأخبار الآحاد إذا كان الراوي ثقة غايته، يعني لم يكونوا يعتمدون على كل روايتين ولو كان الراوي كاظما فاسقا، نفرزه ثقة ورعا. فهذا كان امرا مسلما مفروغا عنه يصدقه كل عاقل يلتفت الى تبليغ النبي صلى الله عليه واله وإلى أعصار المعصومين سلام الله عليهم، ولا سيما إن بعضهم كان في ضيق وكان في حب لم يمكن الوصول إليه، فكيف يمكن تعلم الأحكام؟ كانت الأحكام تنقل إليهم بواسطة أو بوسائط، فكانوا يعملون بهذه الأحكام. هذا أمر واضح. إذن السيرة القائمة بين المتشرعة الإجماع العملي على حجية خبر الواحد بلا إشكال، هذه الدعوة دعوة صحيحة، ولكن لا يمكن أن يستكشف بذلك أن الحجية حجية تعبدية، يعني عمل المتشرعة بذلك من جهة أنهم كانوا متشرعا، هذا لم يثبت. بل عملهم بذلك الظاهر أنه كان من جهة أنهم عقلاء، فإن العقلاء يعملون بأخبار الثقة، وعلى ذلك جرت السيرة العقلائية. المتشرعة كانوا يعملون بخبر الواحد بما أنهم عقلاء، والعقلاء يعملون بخبر الثقة لا بما أنهم متشرعون وقد سمعوا مثلا حجية زال خبر الواحد من المعصوم سلام الله عليه حجية تعبدية، بل بما أنهم عاقلون من والسيرة قائمة على ذلك السيرة العقلائية، فعملهم من باب السيرة العقلائية. إذن لا بد لنا من التكلم في أن هذه السيرة هل هي ممزاة في الشريعة المقدسة؟ فهي حجة، وإلا معلوم أن السيرة العقلائية بما هي سيرة لا تكون حجة، بل لا بد من أن تكون ممزاة للشارع. بعد الإمزاء يجوز العمل بالسيرة العقلائية، بلا إمزاء لا تكون السيرة معزرة أو منجزة، فهل هنا ما يمكن أن يكون رادعاً أو لا يغير الكلام في ذلك؟ يعني هذا البث الأخير تام، لكن لا بما أنها سيرة متشرعية، بل بما أنها سيرة عقلائية فلا بد من التكلم في الرابع لعدمه. قد يقال إن الآيات الناهية عن العمل بالزان رادعة لهذه السيرة، السيرة العقلائية. الله سبحانه نهى عن العمل بالزان واعتبر في مقام العمل أن يكون العامل عالما، والعمل بغير علم ممنوع، لا تقدم عليه ذلك به علم. وهذا خبر الواحد لا يفيد العلم. إذن هذه الآيات تكون ناهية عن السيرة العقلائية، فلا تكون هذه السيرة ممزات. هكذا قيل. أجاب صاحب الكفاية قدس الله نفسه عن ذلك بوضوح. أفاد في مثل الكفاية أن هذه الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة، فإلى أن ردعها عن السيرة يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لهذه العمومات. وعدم التخصيص لا وجه له إلا هذه العمومات، فلو توقف عدم التخصيص على الردع لدار، فالآيات غير قابلة للردع، لأن ردعها دوري والدور محال. الردع يتوقف على عدم التخصيص، وعدم التخصيص يتوقف على الردع، فالردع محال لأنه دوري، فالآيات لا تكون رادعة. عكس ذلك إن قلت لما لا يمكن العكس، فيقال إن السيرة لا يمكن أن تكون مخصصة، فإن تخصيص السيرة للآيات يتوقف على عدم الردع، فإذا توقف عدم الردع على التخصيص صار من كلا الطرفين دوريون. لماذا نقرب الدور من أحد الطرفين دون الطرف الآخر؟ أجاب عن ذلك بأن التخصيص لا يتوقف على عدم الرد، بل التخصيص يتوقف على عدم ثبوت الرد، لا على عدم الرد واقعا. السيرة العقلائية إذا كانت قائمة ولم يثبت الرد كان حجة، فالتخصيص لا يتوقف على عدم الرد ليدور، بل التخصيص يتوقف على عدم ثبوت الرد ما لم يثبت الرد عن السيرة العقلائية كانت السيرة حجة. وإذا كانت السيرة حجة خصص العمومات لا محالة. هكذا قال في المثل. وذكر في العميق أنه على تقدير التسليم أنهما متساويان. خب نفرض كلاهما يثبت السيرة غير قابلة للتخصيص والعمومات غير قابلة للرد، هكذا نفرض يسقطان، نستصحب الحجية الثابتة قبل نزول هذه الآيات. قبل أن تنزل هذه الآيات كانت السيرة حجة، السيرة العقلائية، نشك أنها سقطت عن الحجية يعني السيرة بعد نزول هذه الآيات لاحتمال الرد من قبل الآيات. إذا شككنا في ذلك نستصحب الحجية السابقة قبل نزول هذه الآيات، فبالاستصحاب نحكم بحجية خبر الواحد. وذكر بعد هذا أن المقام من قبيل ما تقدم في مباحث الألفاظ، من أنه إذا ورد مخصص وورد بعده عام دار الأمر بين أن يكون العام ناسخا و وأن يكون المخصص مخصصا للعام ورد قبل ورود العام ورد لا تكرم زيدان بعد ذلك ورد أكرم كل عالمين فأثار الأمر بين أن يكون لا تكرم زيدان مخصصا لأكرم كل عالمين مخصص متقدم أو أن العام المتأخر ناسخ لحكم ذلك يجب إكرام كل عالمين حتى زيد ذكرنا هنا في مباحث الألفاظ أن التخصيص يتقدم على الناس المخصص المتقدم صالح للقرينية بالنسبة إلى العام لا ينعقد للعام ظهور في العموم يعني في مقام الحجية بعد فرض برود المخصص السابق فيحكم بالتخصيص للناس ذكر قدس الله نفسه أن المقام من هذا القبيل يدور الأمر بين أن تكون السيرة السابقة قبل نزول هذه الآيات مخصصة للعمومات المتأخرة أو أن هذه العمومات رادعة التي يأتي حكم الناس رادعة لتلك السيرة فهي بمنزلة النسخ ورافعة للحكم الثابت بالسيرة الحجية الثابتة بالسيرة فالعمومات ناطقة لذلك ورافعة التخصيص يتقدم على الناس هكذا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجميع ما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه أما ما ذكره أولا من تقديم السيرة على العمومات باعتبار أن الرابع دوري والتخصيص ليس بدوري الأمر بعكس ما ذكره بل الأمر على خلاف ذلك تخصيص السيرة للعمومات دوري دون العكس الرابع ليس بدوري وذلك فإنه يكفي في حجية العموم على ما تقدم في بحث العام والخاص يكفي في حجية العموم عدم ثبوت التخصيص لا عدم التخصيص واقعا العموم حجة ما لم يثبت التخصيص العام حجة فيكفي في حجية العمومات الرادعة عدم ثبوت التخصيص لا عدم التخصيص حتى يكون دوريا وأما العكس فلا الرادعية يتوقف يعني كونه مخصصا يتوقف على إحراز عدم الرد لا على عدم ثبوت الرد عدم ثبوت الرد أي أثر له لا بد من أن نزيفه إلى المولى وأن يكون ممزيا لهذه السيرة مجرد أنه لم يثبت الرد لم يثبت الإجازة أيضا لم يثبت الإمزاء أيضا لم يثبت ما لم يثبت أن السيرة ممزاة عند الشارع وقد أجاز في العمل بهذه السيرة أي قيمة للسيرة العقلائية إذا لم تكن ممزاة ومرزية عند الشارع فلا بد من إثبات الإمزاء وإثبات عدم الرد مجرد أن الرد لم يثبت لا يكفي هذا في حجية السيرة فما ذكره قدس الله نفسه أن الرد دوري وأما التخصيص فلا لأن الرد يتوقف على عدم ثبوت التخصيص على عدم التخصيص وأما التخصيص فهو غير متوقف على عدم الرد بل على عدم ثبوت الرد ليس الأمر كذلك الحجية والالتزام بالتخصيص يتوقف على ثبوت الإمزاء وثبوت عدم الرد لا على عدم ثبوت الرد وأما العكس على حجية العموم لا تتوقف على ثبوت عدم التخصيص بل إذا لم يثبت التخصيص يكفي العام حجة ما لم يثبت التخصيص فالوجه الأول ساقط، أما ما ذكره قدس الله نفسه بعد تساقطهما من أنه يرجع إلى استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات هاجان لا يمكن الالتزام به. أولا إن هاجان من الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا نقول بذلك. سلمنا أننا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حجية خبر الواحد، ولكن الآيات كما هي رادعة للعمل بخبر الواحد رادعة للعمل بالاستصحاب أيضا. الاستصحاب وطرف المعارضة، الاستصحاب هو بنفسه طرف لمعارضة الآيات، والآيات كما تنهى عن العمل بخبر الواحد كذلك تنهى عن العمل بالاستصحاب، فإنها تنهى عن العمل بغير علمين. نسبة الاستصحاب وخبر الواحد إلى الآيات على حد سواء. كيف يمكن أن يقال إن الآيات تتعارض مع السيرة القائمة على خبر الواحد فيرجع إلى الاستصحاب؟ وثالثا أن الاستصحاب لا دليل له إلا الأخبار المذكورة، لا تنقذ اليقين بالشكل هي أخبار عادل. خبر زراره او احد ما صحيح زراره او الصحيحه المردده بين ان يكون عن الباقر اسلام الله عليه وعن الصادق سالت احدهما، هذه الروايات التي عمدتها من زراره الصحاح المذكوره وهي اخبار احاد خبر زراره، كيف يمكن ان لا يكون خبر الواحد حجه ويكون الاصحاب حجه؟ دليل حجية الاستصحاب يعني العمدة، العمدة في دليل حجية الاستصحاب هي الأخبار الواردة في المقام وهي أخبار آهات. إذا لم يكن خبر الواحد حجة وسقطت السيرة العقلائية عن الحجية بواسطة الآيات، كيف يمكننا الالتزام بهجية الاستصحاب لنستفح بهجية الخبر؟ هذا بازمون أنا أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كانت هناك حالة سابقة. في أي زمان كان الاستصحاب خبر الواحد هجية حتى نستفح به؟ قبل نزول هذه الآيات وبعد نزول هذه الآيات؟ وبعد نزول هذه الآيات مكتوب نحتمل أن هذه الآيات رادعة للسيرة العقلائية فخبر الواحد ليس بحجة. قبل ذلك لا ندري بحجيتها الشرعية، لأن الشارع لم يكن رادعا ولا ممزيا. معلوم أن تشريع الأحكام تدريجي شيئا فشيئا يجعل الأحكام، فإلى ذلك الزمان لعله صلى الله عليه وآله يعني النبي الأكرم لم يكن متمكنا من الناس، هذا أول زمانه. متى كان هذا حجة وممزاة في الشريعة المقدسة حتى نستقبل الحجية بعد ذلك؟ وبهذا الأخير يظهر الجواب عما ذكره أخيرا من أن هذا داخل في كبرى تقدم الخاص على العام، هذا غير داخل في تلك الكبرى، لأن حجية هذا يعني خبر الواحد لم تكن ثابتة ولا في زمان واحد. إذ من المحتمل أنه لم يكن تمكن من الرد عن الخبر الواحد، فإن التشريع تدريجي وزمان نزول الآيات لعله أول زمان تمكن فيه النبي الأكرم من الرد، فهذا غير داخل تحت تلك الكبرى. فعلى ما سلكه قدس الله نفسه من كون السيرة مخصصة للعام يعني دوران الأمر، بين أن تكون السيرة مخصصة للعام أو أن العمومات تكون رادعة على هذا المسلك، اللازم أن نلتزم بالرد ونقول بعدم حجية خبر الواحد لأن العمومة حجة ما لم يثبت التخفيف فلا بد من العمل بهذه العمومات، ولكن مع ذلك كله نبين أن العمومات غير قابلة للرد لوجه آخر غير ما ذكره قدس الله نفسه.